اللي الله قدمه كرمه اللي الله بيحب تكريمه ولو شغل ببلاش، مش شغل ما بتكلفكم ولا فرن، بس رمز هوائي. المفروض الشيخ بالأعياد وبالمناسبات وبالزيارات وبغير مناسبة يكون موضع هم المسلمين وتفكيرهم، تكريمه وبره وتأمين أموره الدنيوية، مسكنه وزواجه وكل شؤونه. وكما أنه هو لازم كمان يكون همه الإسلام وتعليمهم وإرشادهم وتربيتهم وهدايتهم ما فنقلهم من الظلمات إلى النور. هذا أبني، هذا في عنقه، هذا في عنقه. فإذا هو أدى الواجب الشجرة إذا أثمرت ما بيبخل الفلاح بسقايتها وتسميدها، وإذا كانت لعبت لا ثمر ولا زهر ولا وراء حطب يائس وين بيحطها؟ بيحطها يا كانون أول يا كانون ثاني، أبصع للحرق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. نحن انتهينا من غزوة الخندق، أعظم تجمع وكل القوى المعادية للإسلام الممثل في شخص سيدنا رسول الله كلها تجمعت وجمعت كيدها وجمعت كل قواها البشرية والسلاحية لتستأصل الإسلام وتجعله في خبر كان. فهون إن تنصروا الله ينصركم. فالنبي كان ناصر لدين الله في نفسه وفي دعوته وفي تحمله وفي صبره وفي بذل مهجته وشبابه وكل طاقاته. فدائما الأمور بالمقابلة، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. يعني لا تفكروا انه الله يعني فهموا الامور كطفل او بدوي، لا، ما قال ان الله باع سلم، لا، اول بده يسلم. شو يعرفنا ذمتنا ما مضبوطه، ومعاملتنا مثل ما لو يعطينا الجنة ما مسأل عن شيء. لذلك سلموني أنفسكم وأموالكم وبعدين أنا سلمكم الجنة. هذا دليل على إيش؟ إنه نحن أمضانا عند الله ما مضبوط. لذلك قال إن الله اشترى، الأول بيقبض وبعدين بيقبض. فهلا بدنا نحن الجنة من غير ما نبذل النفس بكل قواها الفكرية والجسدية والمالية بكل طاقاتها. إذا ما بذلنا يا ابني، هذا كلام قانوني، قانون إلهي، تمشي تخالف السير وتطلب من الشرطة ما يكتبوك مخالفة، ممكن؟ ما بصير. كذلك الشيخ يا ابني، الشيخ لكن ظلم ما حدا علمه، ما نشأ في مجال العمل، فمع كل ما دبروا وكل ما تآمروا وحشدوا وفكروا، أبو سفيان والعرب على رأس الصهيونية واليهودية، الله شو كان الجواب؟ ورد الله الذين كفروا رد بإيش؟ بالغنائم، رد بالنصر بغيظهم، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين، القتال المؤمنين مسكوا المسارح وقالوا صحيح البخاري حفر الخندق وقعدوا حراس عليه. هاي عظمة النبي وحكمته ورحمته بالخلق. كان بيحسن يقاتل 3000 امام 10 يقاتلوا، لكن ما اراد ان يقتل اعداءه، اراد ان يقتل عداوتهم. ما اراد ان يقتل الكفرة، ولكن اراد ان يقتل كفرهم. هي عظمة النبوة. فاذا العلماء ورثة الانبياء، ارجينا نشوف شو ورثت من النبي. ورث العلم، الحكمة، الخلق، الايمان، التهجد، التبتل، الذكر الدائم. شو ورثت يا ابي؟ علم المنطق ولا النبي ما بيعرف منطق تبع اليونان؟ ضرب زيد عمرا ما يتعلم. فبدكم تجدوا تجتهدوا تصلوا للثمر. وخلي يصير معكم الخندق ولا تخافوا، حكمة وعلم وتقوى وتزكية نفس، وتتعلم الحكمة من الله. 14 سنة الله أقر المسلمين على الخمر والميسر. يا ابني انت رأسا بشوف واحد جاهلي. هلأ جاهلية الزمان أصعب وأقذر من جاهلية الوثنية. هذنك إذا عبدوا حجار، هذول عبدوا بطونهم وفروجهم وأهواءهم. والحديث ورد أبغض إله عبد في الأرض إيش؟ وين أنت رايح؟ رأسا بتقول لي لهذا كافر وهذا منافق. بدك يا ابني أول تجلب قلوبهم، تعرض نفسك عليهم. هالسنة هي ما من السنة النبوية. شوف الآن إذا فرق الإسلام كسلم وأربعين درجة، شوف الإسلام لأنه درجة واصل للدرجة الثانية، تبدأ من الثانية للثالثة، ما من الثانية بدأ تطلع للأربعين، أنت منفسخ وما بطلع معاه شيء. ولا تظن بلا ذكر وبلا إيمان. أول صفة من صفات الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إلى لك قلب وقلبك ميت، لا عنده وجل ولا حياء ولا حب ولا معرفة ولا قرب ولا خشوع ولا تبتل، ما في شيء. وين الإيمان يا شيخ؟ إيمانك مؤمن أنت؟ بحسب تعريف القرآن. روح تعلم الإيمان وبعدين تعال عملنا إيش؟ اتعلمت درسي شيء، تعلمت الحكمة كمان ما في حكمة. تزكت نفسك، قد أفلح من تزكى. المؤذن حي على الفلاح. شو هذا الفلاح؟ اسأل الإمام ما بعرف. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا ما ذكر وما تزكى هذا أفلح لما خسر. يطلع يؤذن لحتى ما يكون كذاب، يقول حي على الخسران، فالإمام خاسر والمؤذن أخسر وأخسر. هذا الواقع العملي يا أبي. الخلاصة فانتهت المعركة والنبي رجع من الخندق ودخل على المدينة لسبع بقينا من ذي القعدة. بأنو سنة؟ بالسنة السادسة. 6 سنوات في المدينة. بدر وأحد وإيش؟ الخندق. أحد ما صار نصر لأنهم خالفوا الحكمة الممثلة في تخطيط وأمر رسول الله. وإلا إذا كان عندك إيمان العلم والحكمة والتزكية ما ممكن أن تهزم. ما الله قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، واجب، هو أوجب على نفسه. طيب فليش المؤمنين ما عم ينتصروا؟ شوف، ناقصهم الحكمة، التزكية، العمل الصالح، الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما لا فهمان الإيمان ولا فهمان الإسلام، فهمان الشهادة، حتى الخضرة. الصحابة بحي نجحوا. فقال: رجعوا إلى المدينة ووضعوا السلاح وصلى الظهر ودخل بيت عائشة وقيل بيت زينب. أي ما ألم معنا بيت زينب بيت عائشة؟ بدنا نحن من سيرة النبي نتعلم شلون بنى الإسلام حتى نتعلم كيف نبني. أما راح لعند زينب، راح لعند خديجة، راح لعند عائشة، بعدين عاد يقول لك وقيل وفي روايته هذا. لكن الله يرحمهم أدوا الأمانة. أنت حسين التصرف. قال: وضع النبي بماء وبينما هو يغتسل وقد غسل شق رأسه. لسه ما كمل. وفي رواية: قد رجل أحد شقيه. شو الترجيل؟ التسريح. ودعا بالمجمرة ليتبخر. كولونيا، شو الكولونيا تبعهم؟ بخور. هلا شو البخور تبعكم؟ كولونيا عصر المشايخ تبع الزيت بيت ايش. بيجي الشيخ بيقول له: هي ايش؟ ليش؟ ليش؟ انه في سبيرتو. ليش سبيرتو؟ لانه مسكر. ما كل العلماء قالوا بنجاسة المسكر المائع. اولا. اثنين، الله حكم بنجاسة الخمر تقديرا له وابعادا للناس عنه. هلا سبيرتو اذا ما استعملناه نص الناس بتموت، لانه ما في عملية جراحية الا سبيرتو، وما في خزانة الا اللمع تبعه في الألم رصاص سبيرتو. وإذا ضاق الأمر اتسع. فبين الشيخ التصوير حرام. طيب ايش مصور حالك بالهوية؟ شو تصوير حرام؟ التصوير لولا التصوير الطبع التصوير. الجهاد قائم على التصوير، الاختراع على هذا. ابني هذا سب للإسلام. لما تقول التصوير سبيرتو سب، هذا شتيمة، هذا تنقيص. الناس وين وانت ايش؟ لذلك عند اخواننا المسلمين في ايران علمائهم بده يكون المسلم مرتبط ما بالمجتهد الميت. الميت مات وراح هو واجتهاده، بده يكون مرتبط بالمجتهد الحي او بوكيل من وكلائه. اذا ما ارتبط بالشيخ في امور الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، كل زكواته، كل صدقاته، كل وصاياه، كل نزوره، كل شؤون المالية من طريق الشيخ، وإذا ما فعل ذلك فهو خارج من الإسلام والإيمان. الشيخ ما عم يحسن يربط قطة بحاله. قال: ورثة رسول الله. هلا القطة ابني، أنا كان عندنا بالبيت قطة، وأجيب لها شخص، كنا نلبس بقاب، تسمع صوت بقابي نزق، أتركه لورا الباب، كأنه في دسم. بعض الاوقات يجي يكون ما في معي شيء، اعمل لك بايدي مثل الشخص الكذابي، ادي ذنبها ابني، اعطي تعطى، اثمر يستظل بظلالك، لكن ما في شيء وبدك كل شيء ما بصير شيء. فوضع بالمجبرة ليتبخر، شوف ابن الإسلام. فأتاه جبريل معتجرا بعمامة سوداء من استبرق. الاستبرق شو هاد؟ جوخ، لما صوف لما كتان حرير، بجوز لبس الحرير البلائكة ما مكلفين بالحرام والحلال ومنزهين، وهو مباح، وهو نوع من الديباج. رخاها بين كتفيه، عزل. وفي رواية عليه لأمة، شو اللأمة؟ الدرع لما المغفر، الدرع سيدنا جبريل لابس الدرع، كله تعليم للمسلمين انه بدك تكون معد العدة، ما تقاتل. بصحيح البخاري، ما جايب صحيح البخاري ومسلم، وقت حرب فلسطين مشايخ رابط العلماء دعونا على الأموي لحتى نقرأ البخاري على نية النصر. هيك النبي كان يعمل؟ هي سنة لما بدعة، بدعة هي. صحيح البخاري للعمل ما للقراية، الخلاصة. وهو على بغلة وقال للنبي: أوضعت السلاح يا محمد؟ شو شافك شارح صلاحك ودرعك ومغفرك والسيف؟ قال: نعم. قال جبريل: فإن الملائكة ما وضعت سلاحها. غفر الله لك يا رسول الله، ما رجعنا الآن إلا من طلب القوم. نحن كنا عم نطارد الأحزاب، هلأ رجعنا من مطاردة الأحزاب. هذا الجيش الإلهي، هذا مين بيستنزله؟ تستنزله القلوب المخبتة، القلوب الخاشعة المولهة المملوءة بنور الله، مملوءة بالعشق الإلهي. فمع الحكمة، مع تطبيق أحكام القرآن. وقد بلغنا حمراء الأسد، تمينا نطاردهم إلى إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هلا نحن بحربنا مع اليهود، الله نزل المعركة؟ لا ما نزل، تاركنا انتو استعدادكم. ولذلك 35 سنة قال: الله يعين اخواننا في جنوب لبنان، الله يكون لهم عونا ومعينا، ماذا يبذلون وماذا يتحملون. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة. شوف هاي تاع الحمام، حمامات هلا وكلونيات وبخور ومخور ومجمرة وتجمير، قوم اطلع من الحمام لسه ما كملت الغسل. هلا بتكمل بعد ما بتكمل. عليك ببني قريظة فإني سابقك إليهم بمن معي من الملائكة فمزلزل بهم حصونهم. ومزلزل قلوبهم وملقي الرعب فيها. فقال النبي: إن في أصحابي جهلا تعبانين، هلكانين، برد، جوع، عريانين، 29 ليلة ما زاقوا طعم النوم. فلو أنظرتهم أياما، فقال جبريل انهض إليهم، ما في أيام هلأ. هذا الحزن الإلهي، الحزن خليها لبكرة، لا تعبانين النام، ما في تأخير عمل اليوم إلى غد. شيخنا مريض مرة، صار معه ديسك، ما كان يحسن يحرك إصبعته. لما صار وقت الدرس ما ممكن يتحرك من شدة الآلام، قال جيبوا لي الإبقاب. كان البيت هذا دار القرآن والجامع قدام البيت، مشان ايش؟ كل شيء بالفرشة يعني بيعملوا. فجبنا له الإبقاب، قال ارفعوا الحاف، رفعوا الحاف، ما شفنا الا طلع من الفرشة مثل الصاروخ على عتبة، يعني لبس الإبقاب فرق على الجامع على الدرس. قرأ الختم وعمل الدرس وانتهى كل شيء، كم من فرد راكدة رجع الى ما كان. هاي ابني اخذ الدرس، الدرس ابني الشيخ بده يكون كان يوميا عنده 3 دروس، عرضت عليه الوظائف والرواتب ما الى ان توفاه الله. اجت عليه ظروف، كان يضمن في البساتين، يضمن الثمار من الاشجار، يشتريها ويحوشها ويبيعها. شيخ عيسى شيخه كان يشتغل بنكاش بالبساتين، يعشب الزروع، وهو من كبار اولياء الله، وكان يقال له الشافعي الصغير. ما بيضر، علم صنعه، اشتغل على بكره لبعد الظهر، بعد الظهر تغدى وينام كمان اذا بدك، من بعد العصر ومشتغل في بيتك، ادعي اهل بيتك، ادعي جيرانك، ادعي اللي بالبناية. ايه في امريكا، في اوروبا، في عندهم مدرسة الاحد، يوم الاحد بيتفرغوا فيها للتعليم والتعلم. انت عامل يوم الجمعة، لازم يكون كل ايامك جمعة، بالباص وبالدكان وبالبستان وبالمعمل وبالحمام وين ما كان. فقال جبريل انهض اليهم، الى مين؟ بني قريظة، فوالله لأدقنهم كدق البيض على الصفا. شو الصفا؟ الصخرة الملساء، الصخرة. فإذا بيضة ضربتها على الصخرة شو يصير فيها؟ بثلهم عيس. قال لا، ما عصرنا معيس. لأدقنهم كدق البيض على الصفا، ولأدخلن عليهم في حصونهم ثم لأضعضع عنها. ما المراد الحيطان؟ قلوبهم، قلوبهم، نفوسهم، عقولهم. وانصرف جبريل ومن معه من الملائكة حتى ظهر غبارهم في الزقاق، في زقاق بني غنم، وهم طائفة من الأنصار. قال أنس كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. فإذا كان يا ابني ببركة النبي، بركة النبي يعني بركة تقوى النبي، بركة طاعة النبي لله. في حراف المدرسة أخذ الأولية سنين، وهو في غار حراء 20-30-40 يوم منقطعا عن الخلق مشتغلا بالحق. طيب هي ما سنة، بس الدقن سنة والعزبة سنة، بس العقال كما قالوا عزبة هالطول طولها، ما هي ولفتين، انتو لفتات 7 لفات، 10 لفات. بدنا ابني السنة، السنة اللي لها قيمة، السنة اللي بتعطيك. النبي كان بعض الأوقات يلبس طائية من غير لفة، بعض الأوقات كان يلف اللفة من غير طائية. بدنا الشيء العملي. والشجرة الحورة فيها 20 متر، الكلام لشرشد باطل. أساسك الباطني هذا البناء الجامع، الكلام للأساس. إذا ما في أساس بينهار. إيه وين أساسك أنت الإسلامي العلمي القلبي وينه؟ ما بيعرف شيء، ما بيعرف شيء بنوب، لا ذكرا ولا تقوى ولا أخلاق ولا سلوك ولا خشية الله ولا إلا هم بطنه ويعمل أبوات يعبي مصاريه. مثل الحيوانات، إذا صدقت مع الله عز وجل، والله قال الإمام أبو حنيفة لما طلب العلم وكان يتيم، فأمه بتتعلمه صنعة هو يهرب ويروح لعند الإمام أبو يوسف يقعد بدرس أبو حنيفة. بعدين إجت أمه عملت خناقة لمين وبهدل إيه لأبو حنيفة بدرسه، قالت له اليتيم الفقير هذا الجوعان ما في عنده يأكله، انت عم تاخده وعم تنزع لي أخلاقه. قال لا ليأتين عليه يوم يأكل الفالوزج في صحون فيروزج، يعني البقلاوة بصحون الفيروز. قل يوم من الايام كان عند هارون الرشيد واذ قال جيد اني اترك فلوزج من البلاد اللي بيحصل صنعتها، لما قدم له واذ بصحن من الفيروز. ضحك الامام ابو يوسف قال له مما تضحك؟ حكى له القصة. الصدق مع الله يا ابني ليجزي الصادقين بصدقهم. لا تحتاج والله لوظيفة ولا لراتب، والله الله بيعطيك قد الراتب اضعاف اضعاف، حتى تقرف المال وتقرف الجاه وتقرف كل شيء من الدنيا. فالله عز وجل يجعلنا يا ابني من الصادقين في طلب ما طلبه الله منا. وفي رواية عن عائشة قال نادى مناد فارتاع لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفزع ووثب وثبة منكرة وخرج فخرجت في إثره فإذا رجل على دابة والنبي متكئ على عرف الدابة على رأبتها يكلمه فرجعت فلما دخل قلت من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال ورأيتيه؟ قالت نعم. قال بمن شبهتيه؟ قالت بدحية الكلب. يعني جبريل ما كل واحد يشوفه، بس اثناء عائشة كانت اهل الكشف، يعني اصحاب البصائر، كانت من اهل الطريق. نقص منديه لما جازليه، لما قادريه لما رفاعيه، فهذه عم بتشوف الملك عم بتشوف سيدنا جبريل. سيدنا جبريل ما بيشوف هذه العيون، لكن مثل ما صار عيون القلب تفتح تتصل العيون الجوانيه بالعيون البرانيه، تصير هي بتشوف ما تراه العيون الداخليه. فهل يمكن التصور؟ شو بيقولوا رؤيه الملك؟ في من اخواننا من يرى الملائكه وهن عوام، ما عيب على العلماء يكونوا ما دخلوا لسه ما شموا رائحه الطريق، والعامي هو في المكان الاعلى. فقالت بدحيه الكلب شبهت، قال ذلك جبريل امرني ان امضي الى بني قريظه. قال وقد رأيت رسول الله يمسح الغبار عن وجه جبريل وجبريل ينفض رأسه من الغبار. نازلين بالمعركة الأنبياء والملائكة وسيدنا جبريل، بينهزموا هدول جيش الله نزل الجيش تبعه معه بينهزموا. هلا الله معنا ابني؟ الله معنا؟ الله مع المشايخ؟ بدنا نحكي ابني الحقيقة. ان شاء الله الله عز وجل يصير معنا عندما نكون معه. وامر النبي مؤذنا وهو بلال ان ينادي في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. اذن العصر وقريظة بينها شيء 3-4 كيلومترات. معنى ذلك انه من معركة الى معركة، راحة استراحة لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. ونادى المنادي يا خيل الله اركبي. الخيل بدها تركب لما اصحابها، يعني يا اصحاب الخيل. واسأل القرية، نسأل حيطانها، اسأل اهلها. واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم، اعمى جعلوا نائب عنه في المسجد. الاعمى وين حطوه؟ ما في الاسلام بطال عطال، الاعمى بنستعمله في المعركة، لكن بحسب ايش طاقته وانتاجه. ولبس النبي درعه. يا عيني ما احلى الشيخ يكون لابس الدرع، لكن وين؟ على الحدود امام اسرائيل، من قاتل اسرائيل ومقاتل بعضنا. ولبس المغفرة والبيضة الخودة لما اللفة، واخذ القناة. شو القناة؟ الرمح. وتقلد القوس وركب فرسه اللحيف، وقيل ركب حمارا وهو اليعفور. نياله ما تتمنوا ان تكونوا عواظم منه اذا كان النبي على ظهرنا؟ لا، انا بريد يركب النبي في قلبنا، نعمل قلبنا مركب يمتلئ قلبنا من حب رسول الله. وسار الناس حوله بسلاحهم وكانوا 3000 والخيل 36 فرسا. قال فقال رسول الله لقد سبقكم جبريل الى بني قريظة ليقذف الرعب في قلوبهم ويزلزل عليهم حصونهم. ولما وصلوا، وصل الصحابة وصلوا هذين تحصنوا بقلاعهم، صاروا يشتمون المسلمين من على الأسوار ويتكلمون في حق النبي بالمقالات القبيحة. فقال لهم المسلمون السيف بيننا وبينكم. ولما رأى سيدنا علي كرم الله وجهه رسول الله مقبلا قال يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث. فقال لعلك سمعت منهم لي أذى وسبابا. قال نعم. قال إذا رأوني لم يقولوا شيئا. فلما دنا النبي من حصونهم خاطبهم قائلا يا إخوان القردة. هون حكي لك في وراء منه فعل، يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا. هذا الكلام بهالشكل هذا كلام الجهل، وانت ما لك جهول، ما بتعطي كلام اهل الجهل. أجيبوني يا إخوة، يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتمونني؟ فجعلوا يحلفون ما قلنا ويقولون يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا فاحشا. وقال لهم أسيد بن حضير هذا من الأنصار: يا أعداء الله لا نترككم تبرحوا حصنكم حتى تموتوا جوعا. 6 سنين ابني، 6 سنين النبي أقام الدولة ووحد العرب وقضى على اليهودية والصهيونية. كم سنة؟ 6 سنين بإسلام النبوة، ما بالجبب، ما باللفات. أي أي سيرة بنى الأمة، بنى إيمانها، قلوبها، أخلاقها، عقولها، بنى العقول بإيش؟ بالحكمة. وبنى قلوبها بالتبتر والخشوع وذكر الله ومعرفته. بنى وحدتها، شال الاسم القبلية، شال أخلاق الجاهلية. فلما صاروا أهل نزل بهم المعركة فما هزمت له راية. هلا العرب أي 35 سنة أي الجامعة العربية 22 دولة. هلا ما صفيان غير سوريا، وعم تقاتل بشكل حكيم عم تقاتل اليهود. ف بقية العرب وين هون؟ وين العروبة؟ أكيد عرب الجاهلية كانوا أحسن من عرب الآن. الآن نحن لا جاهلية ولا إسلام. كما وصف النبي قال بيجي زمان على الأمة ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب العازم. قلوبا مع مين؟ شي مع أمريكا وشي مع إنجلترا وشي مع بني قريظة وشي مع بني النضير وشي مع اليهود، ومشكل من أول يا ريال. الخواريف إذا ضاعت أكل الذياب، مين المسؤول؟ الحيطان؟ لما البايكة؟ لما الراعي؟ مين راعي الإسلام والمسلمين؟ الشيخ. الشيخ ضايع، أضيع الناس هو الشيخ، بياع الحلاوة ما ضايع، أقل الدرجات الدنيا ما ضايع، الكندرجي ما له ضايع، الباطنجي ما له ضايع، الشيخ ضايع. العوام أحوالهم القلبية الإيمانية أحسن من حاله القلب الإيماني، أخلاقية وسلوك أحسن من كثير منهم. لا تأخذوني أنا عم بحكي من باب التحرق ما من باب التنقيص. كطبيب بده يعمل عملية جراحية، فطالب العلم واحد بسوى أمه إذا كان استكمل وما بيعادي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام تم يعارك أبو سفيان، يعارك أبو سفيان لما كفره. شو جعله بالنهاية؟ أدخل في حظيرة الإيمان والإسلام حتى فقد أول عين وفقد العين الثانية، فقد عينيه في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. هي عظمة الداعي. نحن بدنا نخلي كل الناس أعداء الدين وأعداء الإسلام بسبب أنه ما درسنا الحكمة يا ابني، ولا تعلمنا الحكمة، ولا صاحبنا الحكماء، بس هيك بالسباب وبالشتائم. السباب والشتائم ابني تكسب فيها معركة، معركة بناء ما معركة هدم، معركة حب ما معركة كراهية، معركة وحدة ما معركة تمزيق وتفريق. فقالوا يا ابن حضير نحن مواليك، نحن أصحابك، خلفاءك، أنصارك من الجاهلية. وخاروا، دب فيهم الخور والضعف وانحطت عزائمهم وصار معهم انهيار عصبي. فقال لا عهد بيني وبينكم. ولما ذهب الصحابة الى بني قريظة لم يكن لهم شغل الا التوجه. وحضر صلاة العصر فبعضهم اخر صلاة العصر الى بعد صلاة العشاء، اخذوا النص حرفيا، النص لا تصلوا العصر الا في بني قريظة امتثالا لقول النبي، فصلوا العصر بعد العشاء الاخرة. وجماعة صلوا على ظهور دوابهم. بجوز شيخ صلاة النفل، صلاة الخوف، وفي التحام الحرب صلوا مهما امكنهم ركبانا او بالايمان، لكن ما في خوف، لكن مسارعة في امتثال امر رسول الله. فما عابهم الله في كتابه ولا عنفهم رسول الله، واقر الفريقين على اجتهادهم. ما هذا قال له كفرت، وهذا قال له الثاني فسقت، هذا قال له انت فهمان، وهذا قال له انت جاهل. دائما شأن العالم ما يكون دائما مخرب على عالم اخر، ناقد، مشوش، مكدر، معكر، مفرق. ولا عنفهم رسول الله لانهم مجتهدون وكل مأجور بقصده. وحاصرهم النبي 25 ليلة، وقيل شهرا وقيل 15 يوما. وكان طعام الصحابة ايش؟ الأروانة، المطبخ العسكري، التمر. ما هلا بده رز، بده فاصولية، فشو هالجملة على التمر بعيش، خبز حاف بعيش، على ورق السمر، ورق الشوك في بعض المعارك وبعض الجيوش النبوية عاشت على ورق الشوك، على ورق. هاي أمة اللي عندها صبر على التقشف، على الجوع، على الشدائد، مع قلة السلاح وقلة المال وقلة الثياب. النبي بغزوة الخندق لما برد بإيش الدفة بالصوبية، لما بالبطانيات الدفة بإيش؟ بحضن ستنا عائشة. والله على كل حال ما بنحكي شيء يعني، لكن حقيقة ما في شرشف، ما في عباية، هكذا قام الإسلام. لكن أما العقيدة والإيمان من جوا أقوى وأعظم وأرسخ من الجبال. طيب يا أمن العلماء ورثة الأمشور، سنت من النبي جبتك جوخ، لفتك على البيكار، النبي بدك راكد على المعاش والوظيفة. في مذهب اخواننا العلماء في ايران التوظف واخذ الراتب من الدولة حرام، لكن عم يعلموا ليل نهار، علموا الشعب، الشعب التف حولهم، فسألوا عن ايش؟ عن الراتب وعن الوظيفة. واذا كما توظفت ما عليه شيء، هذا حقك من بيت مال الامة. بدنا ابو حنيفة زماننا، خلي معاشك. شيخ الله يرحمه اجا مدير اوقاف قال له مدري ايش بعتني، قال عشان يعمل لي راتب 6 شهور، ياخذني ويجيب لي. بعدين طلع شالت صبعي حمام، ايد من ورا وايد من قدام، قال ان الميزانية عاجية. انا رجعت مقفوش وحكيت للشيخ، قال لي يا أمي جعان معاشك من ميزانية رب العالمين، هذه لا يصيبها عجز. يكون ثقة بالله لكن مع العمل. ما ثقة بالله مع التنبلي والكسل والبطالة والغفلة عن الله. احكيكم قصة لو تطلع عن الموضوع لكن والله ظريفة. الخطر كان واحد من اهل القلوب الذاكرة يعني عم يعمر ايمانه من الاساس، وكان يشتغل بالفاعل، فراح ذلك النهار وهذا بالفاعل شغلته يوم بيوم ما صار له شغل، راح لمحل العمال الناس اخذوهن، هو كان من جملة اللي ما صار له عمل، لما بده يرجع ما رجع على البيت، رجع على الجامع، اخذ الجامع اخذ مصلحته من على بكرة لعب عشي. قال اذا ما صار لي عمل الدنيا بعمل بعمل الاخرة، انه اقعد بطال ما بقعد بطال. لما رجع على البيت العادي يشتغل يوم 40-50 ورقة، بيجيب له شوية خبزات شوية جبنات شوية زيتونات كيلو برتقال، جاي اصبعي حمام ايد من ورا وايد من قدام، يعني ما في شيء. ومرته واولاده عم يستنوا، دخل فارغ اليدين، وين؟ قال له والله بده يقول له كمان ما صار شغل، ما راد يكسر خاطرهم. قال له والله، قال له اشتغلت؟ ايه وين الاجراء؟ قال له والله اللي اشتغلت عنده واحد عظيم كتير وغني كتير كتير، وهو ما دفع لي وانا استحيت منه. قالوا لي شو يعني بدنا ناكل حياة وناكل غنى؟ بكرة بدك تجيب اجرة اليومين قزقة بالشارع، افتح لك الباب وبتعرف بدك تاكلها بالعتيقة، ما بالكندرة جديدة. فاعطى لكم يا رب لا تخزيني، كمان ما في شغل، كمان ما غير. الله ابني، الله بيشفي الظهر، بنحط الايد بايده، الله بيسحب ايده اذا انت ما زيد ايدك. كمان رجع الجامع اشتغل، اجى على البيت ومطن نفسه انه ياكلها بالعتيقة وبجديدة وينام بزقاء. دق الباب العالي بده دقيقة دقيقتين لحتى تفتح، لانه وقت يكون الرجال مفلس، المرأة اللي ما مرباية ترباية ايمانية ما عندها صبر ما بتعذر، واذ ما شاف الا بمجرد ما ندق الباب مثل الكهرباء فرد ركضة مثل السهم والصاروخ فتحت الباب، وإذ مبودرة ومحمرة على آخر موضة. الله يعطيك العافية، الله يطولنا عمرك، الله يخلي لنا إياك. إيه شو هاد؟ إيه من زمان كنت الشغل هذا عنده هالمعلم، شو هالمعلم هاد؟ هذا مثل أطرش بالزفة ما عم يسترجيك، خايف الكوفي ورا منها شو عصاية وعم تهزأ فيه، ما صار يحكي، بده اول يسمع. ايه ركضت شلحته جراباته، ركضت جابت له سخنت له المي غسلت له اجرينه، ركضت شلحت له اواعي العري لبسته اواعي البيت البيجامة النجامة. شاف المسألة من جد، لكن شاف كمان روائح الاوزي والسمنة الحموية ملية البيت. قال لي يا بنت الحلال متقطع صاري شمسين، شايف؟ قلت له شو شايف؟ ليش ما بتعرف؟ عم تعمل حالك مالك دريان ما هيك؟ ايه شو؟ قلت له شو هذا؟ ايه من زمان كنت اشتغل عنده هذا المعلم. قلت له والله بعد العصر عم نستناه، قلت له محضرت لك العصاية. وأذن دق الباب، هون بيت ابو شلحوط، ايه هون، ايه خدوا طريق سيشوف انتم كله طريق، اخذوا طريق وازماء، اخذوا عبيد وعمال كيوف، اخذت على عينيك من اكياس الرز، تنكات السمن، اكياس السكر، من كل ما لذ وطاب، من الحلو والمالح والمز والقهوه والشاي والاكره واواني البيت شيء. وقالوا اعطانا هالسره واز فيها 1000 دينار. لك يا اخي انتو غلطانين، وصدور البقلاوه والنموره والكنافه قشطه بصمه وكنافه الجنه، لك يا اخي هذا انتو غلطانين، لا تخرموا بيتنا يكون لبيت الباشا بكره الاولاد عندهم ياكلوا بينزعوا الصواني، يكون عندهم حفله عندهم عرس، تخربوا بيتنا. لك ماذا بيت ابو فلحوط، ابو عبد فلحوط، بلا ابو عبد فلحوط ايه، قالوا خذها السرة وأريد هي من الأجرة من عند معلمه، ومعلمه بيسلم عليه وبيقول له انه خلي هو يزيد بالعمل وهو بيزود له بالأجرة. فشاف البيت مليان والمرة عم ترقص رقص والولاد طاير عقلهم جازين بهالبقلاوة، وهذا ملوت أواعيه وهذا عم يدردر وهذا عم يهرب. صار يمكن رجل قال له والله يا مرة والله ما عم اشتغل لا عند الباشا ولا عند الوزير، اشتغلت عند رب العالمين 3 ايام. وقال هذا قسط وهي اول كمبيالية. فيا ابني يا ابني اصدقه مع الله وهيدأني، اصدقه في العمل، عمل القلب وعمل اداء الرسالة وعمل التعليم والارشاد. ومعليش النبي جاء وربط الحجر والحجرين، الصحابة جاءوا، مشايخنا جاءوا، شيخ زكريا الأنصاري كان يلم قشر البطيخ من مزاله ليوصل ويتخوف به. لابد ما تمر أيام، أيام الإبدار غير أيام الحصاد، لكن حاشا لفضل الله واحد يبدر وما يحصد بصير. أرض الله يا أمي جذبة قاحلة حاشا. وقال طعامهم ايش؟ تمرا. فقال نعم الطعام التمر. فاذا انت بدك تمشي على السنه وعزم الناس على الغداء وجبت لهم عجوه، قلت لهم تفضلوا، ولا في غير عجوه، وين الطبخ؟ ما في طبخ. ليش؟ لانه حدثنا فلان عن فلان في حق صحيح البخاري ومسلم نعم الطعام التمر. هذا نعم الطعام التمر اللي ما عنده غير تمر. واحد النبي ضاف عنده فقير جاب له خبز وخل، فقال له نعم الادام خل. واحد مقلد وما بيفهم عزم النبي كما على خبز وخل بس يذبح له خروف، جاب له خبز وخل قال له بئس الادام، ايش بئس الادام الخل. فقال واشتد الحصار على بني قريظة وقصف الله الرعب في قلوبهم. فلما ايقنوا ان النبي غير منصرف عنهم حتى يحاربهم، قال كبيرهم كعب بن اسد يا معشر اليهود لقد نزل بكم من الامر ما ترون، واني عارض عليكم خلالا 3 اشياء، اختاروا واحد منهم، نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم انه النبي المرسل الذي تجدونه في توراتكم، فتأمنون على دمائكم واموالكم ونسائكم، وما منعنا من الدخول معه في دينه الا الحسد للعرب. حسدون على الاسلام. هلا العرب بدهم يخلصوا من الاسلام، من الاسلام الميت. هلا اذا عزمناكم على غدا على خروف محشي وجبناكم خروف فطسان 7 ايام فطسان وبتموز وقال والرواية طالعة، شو يكون موقفكم من الخروف المحشي؟ بكون ترفضوه. وإذا كان خاروه جاي من مطعم الأمراء بدكم تنزل يا شهداء يا سعداء، صح؟ فيا أبني قدموا الإسلام الصحيح وشوف الناس والله بكل طبقاتها، والله بكل فئاتها مع الصبر. شيخنا قعد بهالجامع وكان مساحته ما تطلع 50 متر مربع، وعلى حصر سوداء قال لي تميت سنتين ولا يجلس في درسي إلا رجل أعمى. هلا يعني ما هيك؟ هلا إذا طالب العلم يخطب يوم الجمعة الجامع بينتلى. فصبر الشيخ حتى صار تحول جامع أبو النور إلى ما ترون، وبحياته ما توفى. وسع الجامع 3-4 مرات، كان حيطانه بالشتاء كلها تعرق من ازدحام الأحباب ومن ازدحام المستمعين. ولقد كنت كارها لنقض العهد، ولم يكن البلاء والشم إلا من هذا الجالس وهو حيي بن أخطب اللي هو خلاني ينقضوا العهد. أتذكرون ما قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم بأنه سيخرج بهذه القرية نبيا فاتبعوه وكونوا له أنصارا وتكونون آمنتم بالكتابين الأول والآخر، يعني التوراة والقرآن. وكان يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله في كتبهم ويعلمون ولدانهم صفته وأن مهاجره المدينة. ما نقص العلم لكن نقص توفيق. في كتير ناس يعرفوا حقيقة الشيخ، يعني السم بيخبي حاله يا ابني، المنع بيخبي حاله، القط بيخبي حاله، الخروف بيخبي حاله، الخروف خروف والقط، لكن الله يحمينا من كلمة حسد ومن كلمة الخذلان ومن كلمة عدم التوفيق ومن الجهل. مجتمعنا في الجهل يا ابني، اما الجهل العلمي واما الجهل العملي. فقالوا لا نفارق التوراة ولا نستبدل بها غيرها. قال كعب فإن أبيتم هذا من زعمائهم فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه بسيوفنا ولا نترك وراءنا أحدا نخاف عليه فنقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا. أي قتال انتحاري. وإن نظفر فلعمري لتجدن النساء والأبناء. فقال نقتل هؤلاء المساكين فما خلد العيش بعدهم كمني مرفوضة. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت وعسى أن يكون أصحاب محمد وأصحابه قد أمنوا فيها. يعرف أن الإمام القاتل يوم السبت محرم علينا القتال والعمل، لازم نتفرغ فيه لله. الأحد نتفرغ فيه لله. الأمم يوم السبت تروح للفسق والضلال، والأحد للرقص والدنس، والمسلمين يوم الجمعة وين بيروحوا؟ إذا نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله، فسعوا إلى وين؟ الزبداني وإلى مضايا وإلى الشعيرين. فلعلنا نصيب من محمد غفلة. قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث ونحدث فيه ما أحدثه من كان قبلنا، وما خالف أحد منا السبت إلا وأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. قال لهم عمرو بن سعد هذا من زعمائهم قد خالفتم محمدا فيما عاهدتموه عليه، لقد العهد معه، وأنا لم أشرككم في غدركم، نصحتكم وما وافقتكم على الغدر، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فأعطوه الجزية و ولا أدري أيقبلها أم لا. قالوا نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه، والقتل خيرا من ذلك. لا يرضوا بالنبي بدولته، ولا بقاتلوا يوم السبت، ولا مدري ايش. قال فإني بريء منكم. ونزح من خيبر والمسلمين حاصرين، فمر بحرس رسول الله، وقائد الحرس محمد بن مسلمة. فقال ابن مسلمة: من أنت؟ قال: عمرو بن سعدة. قال: مر، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. وخلى سبيل له. ظهر الصحابة كان يعرفوا أن موقفه ما من موقف اليهود وغدرهم وخيانتهم. ولم يدر بعد ذلك أين هو. ولما أخبر النبي خبره قال: ذلك رجل نجاه الله بوفائه. من كان حريص على أن يكون على العهد بينه وبين النبي ما يغدر، ما يغدر كما غدر. وقال فيما نصعم: يا بني قريظة، لقد رأيت عبرا، رأيت دار بني النضير خالية بعد ذلك العز والترف والرأي الفاضل والعقل. تركوا أموالهم للمسلمين وخرجوا خروج ذل، لا والتوراة ما سلط هذا على قوم ولله بهم حاجة. إن احنا ما مسلط علينا الذل يا ابني. اليهود شو عم يفعلوا بفلسطين؟ شو عم يفعلوا بجنوب لبنان؟ عم نتعس؟ في واعي؟ في مذكر؟ في مرشد؟ في مين يرجعنا للإسلام؟ إسلام المجد، العز، التضحية، الفداء، الاستشهاد، وحدة الأمة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى إسلام المودة. النبي حول الوثنيين إلى إيش؟ إلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. سيدنا علي ما عبد وثنا رضي الله عنه، حول العرب كلها إلى مهاجرين وإلى أنصار. إن إحنا ورثة الأنبياء شو عم نحول الناس؟ كل ما لله يا رب. ما تعلمنا علم رسول الله، ولا موجود المدرسة التي تنتج ورثة الأنبياء. وإن وجد اللي بيحاربها مين؟ ما غير المسلمين، ما أعداء الإسلام بيحاربها اللي منتسبين للإسلام. بيحاربوها بأي سلاح؟ بسلاح سماعون للكذب أكادون للسحر. بالإشاعة، تسمع إشاعة بصدقها. إسلام فتبينوا كافر به، لا يتبين، بلكي كهذا كذب، خلاص هذا وحي. اجتنبوا كثيرا من الظن كمن الإسلام هذا كذب. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كذب. طيب شلون الله ما بيسلط علينا الذل؟ وإذا الله سلط الله على قوم هذا فليس لله بهم حاجة. بيطلع عاد على المنبر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وين المؤمن لحتى الله ينصرهم؟ هل وجد إيمان وأخلف الله وعده عن أهل الإيمان؟ الشيخ أنت يا شيخ، أنت فيك إيمان؟ هاي صفات الإيمان: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. وين بدنا طريق؟ الطريق إلى بناء الإيمان، إلى تزكية النفس، إلى حياة القلب بذكر الله. في فئة من المسلمين بيحاربوا طريق تزكية النفس، بيحاربوا التصوف. التصوف يا أمي، ابن تيمية كان من كبار الصوفيين، ابن القيم كان من كبار الصوفيين. فإذا وجد في كتب بعض التصوف ما يخالف الشرع، موجود في كتب أحاديث النبي ما يخالف هدي النبي، فهل إذا وجد أحاديث موضوعة هذا قطعا في النبوة؟ في كتب التفسير في أشكال ألوان من الدس على المفسرين، فهل لوجود بس في التفسير نرفض كتب التفسير، في الفقه في أشياء كثيرة لا يقبلها لا عقل ولا شرع. هل لوجود مثل هذه الأمور نرفض كتب الفقه؟ في علم التوحيد كذلك، إذا دخلت الإسلام ما لازم تأكل كل شيء، رأسه تروح على في الفصة مثل الدبان، الدبان بيت الملك وين بتلاقيه؟ بتلاقيه بالمرحاض، بيت الملك لازم يكون فيه مرحاض، لكن ما لازم يكون هذا محل الغلا والكسر السفرة، هذا للذباب. ففي بعضهم بيقول أعداء الإسلام ثلاثة، الشيوعية والصهيونية والتصوف، هذا خطأ يعني. هذا جهل. هل فتح أكثر من نصف العالم الإسلامي هو التصوف، لكن الآن في من يمثل التصوف جاهلي ومرتزقة ودجالين، وفي منهم خرموا الإسلام، كما أنه في كثير من اللي متخرجين من الأزهر وغير الأزهر من كليات الشريعة، مسكر كليات الشريعة مسكر الأزهر. خلاصة قال له: وقد أوقع الله ببني قينقاع، من الذل والهوان ما أنتم به ما تعلمونه، وكانوا أهل عدة وسلاح ونخوة، فلم يخرج منهم أحد حتى سباهم رسول الله. فكلم فيهم فتركهم على إجلائهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به علماؤنا. ثم لا زال يخوفهم بالحرب والسباء والجلاء، وأقبل على كعب بن أسد قال: والتوراة الذي نزلت على موسى إنه لعز، إنه العز والشرف في الدنيا. فبينما هم في حوارهم لم يراهم إلا مقدمة جيش رسول الله قد حلت بساحتهم. الصحابة تسلقوا الأسوار واقتحموا عليهم حصولهم، فقال: هذا الذي قلت لكم. وفي رواية: أرسلوا شاس بن قيس إلى رسول الله ليصالحوه كما صالحوا بني النضير، على أن لهم ما حملت إبلهم إلا الحلقة. فيفاوض النبي أنه بس يتركوا إصلاح وكل شيء، وما بيأخذوا معهم إلا حمولة إجمالهم، البيوت والبساتين وإصلاح وكله يتركوه للمسلمين. فأبى النبي إلا أن ينزلوا على أمره دون قيد ولا شرط، فأرسل له ثانيا، فأبى رسول الله إلا أن ينزلوا على حكمه دون قيد ولا شرط، فقال: ابعث لنا أبا لبابة، لأن ماله وولده وعياله كانت في بني قريظة. فلما دخل عليهم أبو لبابة أسرع إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت ما لهم، فرق لهم أبو لبابة. لساته أعجب ما بيستوي، وقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه. هذا سفير ناصح لما سفير غير ناصح. النبي قال له ينفره من تسليمه لما يعين النبي حتى يسلمه، لحتى يعقم الجزيرة العربية من اليهودية والصهيونية. كل هالعمليات كلها بست سنين، وبعد السنة السابعة كمرة على خيبر ما خلى أثر لليهود 7 سنين. هذا الإسلام. نحن بلا إسلام شو صرنا نعمل وحدة؟ اترك اليهود، ما كلنا ندعي الوحدة، ما في وحدة. احسننا نتقدم صناعيا وتكنولوجيا مثل اي دولة اوروبية؟ صرنا 35 سنة. لا، المشايخ شو عملوا؟ لسعتهم بباب ابواب الطهارة والمسح الجبيرة واحكام البيوع. النبي طول عمره هيك كان يشتغل. فنحن منكون مع الدولة ومع الجيش يدا واحدة، فلما منكون هي الدولة شو ناقصنا بتكملنا، ونحن شو ناقص في ميدان الدولة. والله بتقبل ابني، والله والله انا رئيسنا، والله يا ما لي معه الجلسات الطوال، والله ما في قضية اسلامية كنت احكيله عليها الا بمنتهى الاستجابة، بمنتهى الاستجابة والمعونة. الرئيس من دون كل الحزبيين هذا من اكثر من 15 سنة. يا ابني لا، بدنا نعمل مثل ما عملوا بعض الفئات من الناس، هلكوا واهلكوا وهلا ندموا. ما بصير يا ابني، الفقه في الدين هذا الفقه في الدين. قال ابو لبابة لما بلغهم، لكن تبليغ ما بإخلاص، آثر دنياه على مهمته، قال والله ما زالت قدماي من مكاني حتى عرف اني خنت الله ورسوله. هذا تنفير لهم من ما يريده رسول الله. وأنزل الله في شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فحص، خلي يروح مالي وخلي يروح أولادي والإسلام ما يروح. المصلحة الإسلامية تكون إيش؟ محفوظة. وليذهب المال والولد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام، والله عنده أجر عظيم. إذا راح مالك ولدك تعزى بثواب الله، تعزى برضاء الله. ولما رجع لم يرجع الى النبي، رجع قال رجعت وان عيني لتسيل من الدموع. استيقظ ايمانه، شيطان اصابه بسهم صحي. قال وانطلقت على وجهي لم ألقى رسول الله، ودخلت المسجد وارتبطت بعمود من عموده، وهي التي كانت عند باب أمي سلمة، وكان أكثر تنفر النبي عند تلك الأسطوانة، وتعرف بأسطوانة أبي لبابة وأسطوانة التوبة. يمكن لها هلأ موجودة وعليها كتابة أسطوانة أبو لبابة في المسجد النبوي. وكان الحر شديدا، وربط نفسه بسلسلة ثقيلة، وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت. هذا إيمان، هذا لا شرب عرق ولا زنا ولا سب الدين ولا ترك الصلاة، بس يعني قدامكم الذبح. وصادق لما ما صادق؟ بس عملها لمصلحة الإسلام لما لمصلحة اليهود، لكن أوامر سيقظ إيمانه، أوامر سيقظ إسلامه. وعاهد الله أن لا يطأ أرض بني قريظة طول حياته، لأنه عصى الله فيها وما عاد يدخل أرضا عصى الله عليها. ولا يرى في بلد خان الله ورسوله أبدا. فلما بلغ النبي خبره قال قد أبطأ علي ولو جاءني لاستغفرت له. شوف كمان هي تعتبر خيانة في قانون الدول والجندية، خيانة عظمى هي. فشوف القائد الأعلى، شوف القائد الأعلى الخلق النبوي، قال لو جاءني ما لغفرت له، انه شعرت مع الله لاستغفرت له، اطلب له المغفرة. واما اذ فعل ما فعل فما انا بالذي اطلقه حتى يتوب الله عليه. ومرت عليه 6 ليال لا يذوق طعاما ولا شرابا. عم نعرف احنا فقه التوبة، الشيخ عم يفهمهم فقه التوبة. التوبة شعب من شعب الإيمان، صار أصل الإيمان في شرش الإيمان في قلبه حتى يطلع من الشرش الفروع. هو الشيخ صار عنده فقه التوبة، صار عنده فقه الإيمان، فقه الأحكام. يا ابني مثل الصلاة قبل الوضوء، أول بدك تتوضا بعدين تصلي، أول لازم تعمل الإيمان بعدين تعمل الأحكام. نحن نعرف كما شو نعرف الأحكام كل صوت ابني. المشايخ والفقهاء اللي كانوا مشايخنا اللي كنا نقرأ عليهم كانوا كل واحد بحر في العلوم ومع التقوى، لكن ما كان عندهم حكمة الحياة ولا إسلام الحياة. ضيعوا الإسلام وضاعوا وأضاعوا. وفي رواية مكث مرموطا 10 ليلة. البضع عديش من 3 إلى 9، من 13 ليلة 14 لحد 19، يطلقونه للصلاة ثم يأمرهم بإعادة ربطه. فهو المذنب وهو الجاني، هو الإفرار وهو القاضي، وهو السجان وهو مدير السجن. فأنو دولة في الدنيا من عهد آدم لحتى تقوم الساعة عملت شعب هذا المسلم الكامل بالنسبة للصحابة؟ هذا إسلامه والإسلام ما كمل. فكيف كمل الصحابة حتى خر مغشيا عليه؟ فأنزل الله توبته في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، ومن جملة من تاب الله عليهم كمان آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هي عسى الله مؤكدة، لكن ما قال تاب الله عليهم عسى. إن الله غفور رحيم. فلما نزلت التوبة على رسول الله في بيت أم سلمة قالت أم سلمة يا رسول الله، قال سمعت رسول الله من السحر وهو يضحك فرحا بالتوبة لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقلت يا رسول الله مما تضحك؟ أضحك الله سنك. قال لقد تيب على أبي لبابة. قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه، قالوا له لقد تيب عليك فحل نفسك. قال لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله، رسول الله هو الذي يحلني. بده يطمن بلكي المسألة خبر ما صحيح فتبينوا، فالخبر الخير فتبينوا، فخبر الشر الله يرجعنا للإسلام يعني. فأتى رسول الله بعد صلاة الصبح فحله فقال يا رسول الله إن من تمام توبتي الله في أوضح وفي أصرح وفي أوكد من هالتوبة قرآن نزل والنبي بشر كمان ما اطمئن. قال إن من تمام توبتي أن أهجر دارا عصيت الله فيها وأصبت فيها ذنبي. البيت عصيت الله فيه بغيبة بنميمة بفاحشة بمعصية ما أدخله، وأن أنخلع من كل مالي صدقة تضعها حيثما شئت. انتوا الفقهاء عتعلموا الناس الفقه عبتربوه ايمانيا حتى يصلوا الى هذا الفقه. فقال له النبي جزئك الثلث ان تتصدق به، احل كله خلينا لعنده نعم. ان من تمام توبتي ان اهجر دار قومي وان انخلع من كل مالي. ايه ابني سيرة النبي ما لازم نفقه الناس بها، الذكر لله ما لازم الناس يتفقهوا به، التبتل هذا ما من الاحكام الشرعية، الخشوع الحب في الله، الهجرة الى وارث رسول الله، المعاني كلها مسكين طالب ما لا تجي عليه لا فكرا ولا قلبا ولا ذوقا ولا حسنا. وبعدين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وان تنصر الله بدنا النصر بالتمني وبالحكي اللي نفقد حقيقته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.